فوائد استغلال الأوقات أو الوقت، ماذا أستفيد إذا قمت باستغلال وقتي كما ينبغي؟ 1- إجابة الدعاء، فصاحب الهمة العالية لا يخيب ولا يخزيه الله عز وجل. 2- الطمأنينة في الإجابة، إذا دعوت الله اطمأننت وكنت واثقا في أن الله تبارك وتعالى لا يضيع عملك، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. 3- العيشة الراضية والجنة العالية والأنهار في الجنة والأساور والثياب والحلل، لأنه إذا قام باستغلال وقته انتفع بوقته في الطاعات فصار من أهل الجنان في الدار الآخرة. 4- الحياة الطيبة، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما الحياة الطيبة؟ ما الحياة الطيبة؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله: الحياة الطيبة، 1- هي الرزق الحلال. الرزق الحلال. 2- القناعة. 3- توفيقه، أي توفيق العبد إلى الطاعات، فإنها تؤديه إلى رضوان الله. التوفيق إلى الطاعة، هذه الحياة الطيبة. 4- الجنة، هذا في تفسير معنى هذه الكلمة، الحياة طيبة. 5- السعادة، ولا بأس أن تجمع بين هذه المعاني في تفسير هذه الكلمة: الحياة الطيبة، الرزق الحلال، أو القناعة، أو توفيق العبد إلى الطاعات، أو الجنة، أو السعادة. فعيشتك في الجنة عيشة راضية، وأن تسكن في غرفها وتتنعم بما فيها. نعم. وفي أثر من الآثار سئل أحمد بن عطاء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما معنى هذا الكلام؟ فقال: علم الحال وعلم الوقت وعلم السر، فمن جهل وقته وما عليه فقد جهل العلم الذي أمر به. علم الحال، فقه الحال، وعلم الوقت، استغل وقتك، وعلم السر، خلقك الله تبارك وتعالى لعبادته وطاعته، وقدر عليك المقادير، والقدر سر الله عز وجل في خلقه. فمن جهل وقته وما عليه فقد جهل العلم الذي أمر به، في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. قالت حفصة بنت سيرين رحمه الله: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب، في صفة الصفوة. يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. وإن أقواما يتحسرون يوم القيامة على تضييعهم للوقت، هؤلاء الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه العظيم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، لأنهم ضيعوا أعمارهم في الكفر في الدنيا فأتمنون العودة إليها لإصلاح العمل. وساعة الذكر فاعلم ثروة وغنى، وساعة اللهو إفلاس وفاقات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.